اشكي لمين واحكي لمين دنيا بتلعب بينا دهنا سنين ولا عارفين بكرة جايب ايه لينا بينا للفرح بينا قبل الجراح ما تدق بابنا بينا للدنيا لينا بكرة الزمان يسرق شبابنا ليه هنضيع عمرنا ليه ايه راح ناخد من ده ايه ايه راح ناخد من ده فرحانين وسعد بتبكينا هما يومين مش دايمين مكتوبين علينا نجد سعد فرحانين وسعد بتبكينا لينا الفرحة لينا بالحب ننسى كل اللي فاتنا ويا الرحلة ننسى اللي فات كله في حياتنا دنيا بتلعب بينا ليه ايه راح ناخد منها ايه ايه راح ناخد منها ايه منها ايه ايه راح ناخد من ده ايه